ثم استفرد من جوابهم الى قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره الى اخر الايات. فهذا ليس من جوابهم ولكنه تقرير له واقامه للحجه عليهم. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. هل الكفار لما بيوجه لهم السؤال من خلق السماوات والارض هل هم يقولون خلقهن العزيز العليم الذي له الذي جعل لكم الارض مهدا؟ لا، انتهى جوابهم عند ايه؟ العليم، خلقهن العزيز العليم. فاستطرد القران الكريم من هذا الى ما يلزم منه وهو ذكر صفات الله تبارك وتعالى وافعاله. ومن ذلك ايضا من هذا النوع من الاستطراد قول الله تبارك وتعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا جواب موسى. ثم استطرد سبحانه وتعالى من جواب موسى لما قال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، استطرد سبحانه منه الى قوله الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. ثم عاد الى الكلام الذي استفرد منه ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى الى اخره. النوع الثاني ان يحصل استفراد من الشخص الى النوع كقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الهاء تعود على من؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تعود الى الانسان ادم يعني؟ ممكن تعود الى ادم؟ لا، فهنا استطرد يعني الهاء لا تعود على المذكور من قبل. ولقد خلقنا الانسان، هنا الانسان من؟ اكيد هو ادم طبعا. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، فمن الذي خلق من طين؟ آدم فقط، آدم فقط من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه واضح. فالمقصود هنا جعلناه إيه؟ هذا استطراد، استطرد من الشخص اللي هو آدم إلى النوع، النوع الإنساني بعد آدم وهو سائر البشر. فالأول آدم والثاني بنوه. من هذا النوع من الاستطراد أيضا قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إلى سياق آخر الآيات في من؟ في المشركين، ليس في آدم وحواء أبدا. آدم نبي، آدم نبي وحواء كانت مسلمة، واضح. فإذا أحسننا فهم القرآن لم نقع في الاشتباه الذي يقع على بعض الناس، حتى أن بعض المفسرين زعموا أن المقصود بقوله تبارك وتعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما المقصود بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كانت آدم وحواء فيما يزعمون ولم يصح أنها كانت يعني كلما رزقت بولد لا يعيش فأتاها الشيطان وقال لو عايز يعيش سميه عبد الحارث، عبد الحارث، واضح. فلما رزقت ولد سمته عبد الحارث، واضح، والحارث الشيطان، واضح. فلذلك يعني قالوا إن هذا هو المقصود بقوله تعالى جعل له، أي جعل أي آدم وحواء له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طبعا هذا السياق لا يمكن يكون في آدم وهو نبي معصوم ولا في حواء وهي أول مسلمة على وجه الأرض، واضح. وإنما الصحيح أن هذا نوع من الاستطراد في القرآن الكريم بالسلام كما ضربنا المثال في الآية أن هذا استطراد من الشخص إلى النوع تعميم. فالاسباب لسه، ولقد خلقنا الانسان من سلالات من طين ثم جعلناه، لا يذكر ثم جعلنا ثم جعل نسله من سلالات، لكن هنا قال ثم جعلناه، فلا لا تعود على ادم انما تعود على هذا الاستفراد في ايه، في النوع هذا من الشخص الى النوع. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، فالاول ادم والثاني بنوه. اما هذه الايه الكريمه هو الذي خلقكم نفس واحده ادم وجعل منها زوجها، لان حواء خلقت من ادم ليسكن اليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، لان الحمل كان خفيف في البدايه بكور خفيفه لذلك تستطيع ان تتنقل وتروح وتجيء بلا عبء يعني. فلما اثقلت الحمل لما يكبر والوزن يزيد، فلما اثقلت يعني معناها اقتربت من الوضع، دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما اتاهما صالحا، هنا بقى السياق بدا ينتقل استطراد من الشخص الى النوع، انتهى بقى الكلام عن ادم وحواء، لكن الكلام هنا عن المشركين من ذريتهما، لابد ان تفهم الايه على هذا النحو. فلما اتاهما يعني اتى كثيرا من ايه، من ذريتهما، واضح. فلما فالمقصود فلما اتاهما صالحا، يعني لما اتى الله ادم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، هذا هو معنى الآية. فلما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم، وضح بدليل قوله تعالى ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، فخاطبنا نحن وان كان مقصود من ادم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، يعني لقد خلقناكم خلقنا اصلكم وهو ابوكم ادم، وصورناكم يعني وصورنا ادم، ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم الذي خلقه الله وصور، فخاطبنا نحن وان كان مقصود بايه آدم عليه السلام، لأن آدم هو أصل هذه الذرية. فكذلك هنا في قوله جعل لهم شركاء فيما آتاهما، يعني جعل كثير من ذرية آدم وحواء بعد ذلك بعدهما شركاء فيما آتاهما. فهنا استطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهذا نص صريح في أن المراد المشركون من بني آدم. أي نعم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.